أحسن ما حاضر هذا. نعم. يعني في بعض الطوائف الآن يعني لو كانت مثلا بعض الحكومات أنها لا تضبط شيء من الشرع فهم يكفروا الحكومة. نعم. ثم بعد ذلك يكفر الشعب على رباه بهذه على رباه بهذه مثلا على التطبيق. يكفر مثلا كل الشعب، ماذا حكم هؤلاء الشيء؟ هؤلاء كالرافضة، طائفة من الرافضة تقول إن أبا بكر وعمر كافران لأنهما ظلما عليا بأخذه الخلاف بأخذهما الخلاف، وإن عليا كافر أيضا لأنه لم يدفع الظلم عن نفسه. نعم، هؤلاء كذلك. هل الشعب الذين عليهم حكام ظلمة لا يحكمون الشرع هل هم راضون؟ هم ليس براضون. والله بعثي أنا إذا كان بكفر الشعب وكفر الحاكم، نعم، وليش ما كفر نفسه بعد أيضاً؟